لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. اقترب شهر رمضان، فرمضان على الأبواب، ويتردد في هذه الأيام السؤال بين الناس: متى رمضان؟ متى يبدأ رمضان؟ متى أول يوم من رمضان؟ ولكن كذلك هنا يأتي السؤال الآخر، ألا وهو: هل نحن مستعدون لإقبال رمضان واستقباله؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ فقبل أن تسأل عن موعدها، سل نفسك عن ماذا أعددت لها. كذلك عباد الله، هذا السؤال لا بد أن نسأله لأنفسنا في هذه الأيام: ماذا أعددنا لاستقبال رمضان؟ ماذا أعددنا للعمل في رمضان؟ سؤال مهم جدا عباد الله، به يترتب عليه حال الإنسان في رمضان. فقد كان سيد العابدين، سيد الطائعين صلوات الله وسلامه عليه، يحسن الاستعداد لشهر رمضان بأعمال كثيرة، ومن بين هذه الأعمال كان يكثر الصيام في شعبان تنبيها لأمته على اقتراب رمضان، فإن منهم من لا يصوم في العام فينبهه إلى أن رمضان قد اقترب، فصم في هذه الأيام استعدادا لهذا الشهر العظيم. موسم عظيم عباد الله، هو أعظم مواسم العبادة، يقبل علينا بإذن الله تعالى بعد أيام. موسم عظيم عباد الله، جدير بكل مسلم أن يستعد له، بل جدير بالمسلمين أن يتواصوا فيما بينهم بحسن الاستعداد لهذا الشهر الفضيل، وكيف يغتنمونه ويفوزون بأجره ليخرجوا منه بهذه الشهادة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: فرحة يفرحهما، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. لينتظر من يحسن الاستعداد لرمضان هذه الجوائز العظيمة، جائزة الدنيا يوم العيد، يوم تفرح بصومك بعملك في رمضان، والجائزة الكبرى عند الله عز وجل، وفرحة عند لقاء ربه، فرحة رمضان الذي عملته تجده في ميزان حسناتك يوم القيامة عند الله عز وجل. ولذا عباد الله، فإنه لا بد أن نحسن استقبال رمضان والاستعداد لرمضان وكيفية اغتنام هذا الشهر، وكيف نستقبله، وكيف نعمل فيه. فهب أن رمضان هذا زائر عزيز جاء إلى بيوت المسلمين وإلى حياة المسلمين، فإنه لا بد قبل حلوله كأي ضيف عزيز على القلوب أن يستعد له المضيف، أن يستعد له بأمور قبل حلوله وقبل مجيئه. وهناك أمور عند حضوره وعند مجيئه، أليس كذلك عباد الله؟ إنه لو كان لك ضيف عزيز تنتظره أن يأتي إليك، لا سيما وأنه غاب عنك عاما كاملا، وأنت تنتظر هذا الضيف العزيز، تراك تقوم ببعض الإعدادات لنفسك وحالك قبل حلول هذا الضيف، وتراك كذلك تقوم بأمور وإعدادات عند حلول هذا الضيف. إذن هناك أمور قبل حلوله لابد أن نقوم بها، وهناك أمور إذا حل لابد أن نقوم بها. ولنبدأ اليوم بإذن الله تعالى الحديث حول الأمور التي تكون قبل حضوره وقبل حلوله، ونواصل فيها الحديث في المرات القادمة بإذن الله تعالى تباعا. وأما اليوم فنقف على ثلاثة أمور مهمة لابد أن تكون قبل مجيء رمضان، قبل حضور رمضان. أول هذه الأمور عباد الله هو استشعار فضل موسم رمضان. نعم، استشعار فضل موسم رمضان. قد يقول لي قائل كلنا نعرف قيمة رمضان. لا والله، إن هذه الإجابة أو إن هذا يدل على عدم دقته وإتقانه حال الناس من حولنا جميعا. فهناك من رمضان عنده طعام وشراب، وهناك من رمضان عنده سهر ولعب وترفيه ونحو ذلك، وهناك رمضان عنده والعياذ بالله من هو كذا ومن هو كذا. لكن الذين يعرفون موسم رمضان حق المعرفة هم الذين يعرفون أنه موسم للطاعات، موسم للعبادة، موسم جعله الله عز وجل لاغتنامه للفوز والنجاة يوم القيامة. فرحة عند لقاء ربه بهذا الشهر، بهذا الموسم. ورمضان عباد الله أعظم مواسم الخيرات التي جعلت في الإسلام، ومن لا يعرف الذهب لا يعرف قيمته. نعم، من لا يعرف الذهب لا يعرف قيمته. هب أن إنسانا ما رأى الذهب في حياته ولم يسمع عنه ولم يعرفه، فإذا أعطي الذهب في يده ربما ظنه صفيحة يلقيها هنا أو هناك ما يعرفه. هكذا الذين لا يعرفون قيمة رمضان الشرعية من جهة كونه موسما للطاعات، موسما للخيرات والبركات التي ينال بها العبد رضا الله، ليس موسم للطعام ولا الشراب، فضلا عن أن يكون موسما والعياذ بالله للمعاصي. فإن هناك من يستعد لهذا الموسم من قبلنا بكثير والعياذ بالله، هناك من يستعدون لإفساد صوم المسلمين من رمضان السابق وهم يستعدون، بل لإفساد دين المسلمين. قال أحدهم منذ أيام إن رمضان هذا سيكون فيه 500 عمل فني، نعوذ بالله، يعني به الفوازير ويعني به الطبل والرقص والغناء وكذا وغير ذلك مما يفسدون به دين المسلمين والعياذ بالله. وهم منذ متى يستعدون؟ منذ شهور طويلة يستعدون لرمضان. فحري بك أنت أيها المسلم أن تستعد لرمضان وأن تعرف قيمة رمضان من خلال قيمته كموسم للطاعات والخيرات. رمضان عباد الله سيد الشهور، رمضان عباد الله سيد الدهور، رمضان عباد الله شهر الخيرات، رمضان عباد الله شهر القرآن، رمضان عباد الله شهر القيام، رمضان عباد الله شهر التراويح، رمضان عباد الله شهر الصدقات، رمضان عباد الله شهر الصيام، رمضان عباد الله شهر التنافس في الخيرات، رمضان عباد الله. وما أدراكم ما رمضان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما زف خبر قدوم رمضان لأصحابه قال أتاكم شهر رمضان، أتاكم رمضان شهر فرض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رمضان: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وغلغلت الشياطين. ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء في كل ليلة. أي فضل عباد الله هذا؟ هذا غيض من فيض من فضائل رمضان. ولذا يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى مشيرا إلى الحديث الأول، قال: هذا الحديث أصل في تهنئة المسلمين بعضهم بعضا بشهر رمضان. ثم قال: وكيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان، وكيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، وكيف لا يبشر العاقل بزمان يغل فيه الشيطان. وأقول عباد الله: كيف لا يبشر المجتهدون المشمرون المستعدون بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنبون المقصرون طوال العام وقد أغلقت النيران، كيف لا يبشر العاقلون وقد جاء زمان منع الله فيه عنهم كيد الشيطان. أي موسم هذا عباد الله؟ سيد المواسم، سيد الأزمان، سيد مواسم الخير. ولم لا عباد الله وحال رمضان مع الشهور كحال يوسف مع إخوته؟ فالشهور لسان حالهم لو نطق لقالوا لرمضان ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا. نعم، إن ذنوبنا عباد الله طول العام ملأت الصفحات في الأيام والليالي، ها هي الفرصة في رمضان سيد الشهور عباد الله. الشهور تقول له: أنت سيدنا، أنت عزيزنا، أنت خيرنا، تعترف له بالفضل. فهل لا أدركنا هذا الفضل عباد الله؟ رمضان عباد الله أعظم موسم يفوز به العبد في طاعة ربه سبحانه وتعالى. ولم لا عباد الله وقد سبق من أدرك هذا الشهر وعاش هذا الشهر المجتهد في العبادة، المجاهد، الشهيد. أي نعم، أي والله، قد سبق من أدرك شهر رمضان وعاشه وتعبد لله فيه المجاهد، الشهيد، المتعبد. ويظهر ذلك من الحديث الذي نكرره في كل عام حول هذا المعنى لتستيقظ قلوبنا لفضل إدراك شهر رمضان. قال طلحة رضي الله عنه: جاء رجلان من خضاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم معا، أي أسلم في يوم واحد في ساعة واحدة، وكان أحدهما أشد اجتهادا في العبادة من الآخر. قال: فخرج الذي كان أشد في العبادة من الآخر في غزو فاستشهد. قال: ثم توفي الآخر بعده بسنة. قال: فرأيتني، أي في المنام، فرأيتني عند باب الجنة ومعي الرجلان، فخرج خارج من الجنة فنادى على الذي توفي آخرا فدخل الجنة. قال: ثم خرج فنادى على المجاهد الشهيد فدخل الجنة. ثم خرج فقال لي: إنه لم يئن بعد، أي أنك من أهل الدنيا لازلت. فلما استيقظ طلحة رضي الله عنه وجاء إلى المسجد في صلاة الفجر جعل يحكي لإخوانه من المسلمين هذا المنام لهذين الرجلين، فجعل الناس يعجبون ويتعجبون. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أي شيء تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، كان الرجل الأول أشد اجتهادا في العبادة، واستشهد في سبيل الله، ودخل الآخر الجنة قبله. هذا كان متعبد ومجاهد وقتل شهيدا، ويدخل الآخر الذي مات بعده بسنة، هذا يدخل الجنة قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الآخر قد مات بعده بسنة؟ قالوا: بلى. قال: أليس قد أدرك فيها رمضان فصلى لله عز وجل كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: إنما بين الرجلين كما بين السماء والأرض. تأملوا عباد الله، إنما بين الرجلين في الفضل كما بين السماوات والأرض. انظر يا عبد الله، فضل إدراك رمضان شهرا زائدا عن أخيك المسلم الذي مات في رمضان السابق. كان معنا إخوة لنا في رمضان السابق، ماتوا ورحلوا إلى الله، أنت زدت فضيلة عليهم بأن بقيت في الدنيا، تدرك رمضان بإذن الله سنة زائدة تسبق فيها المجاهد الشهيد المتعبد. نعم، ألم يدرك رمضان وصلى لله فيه كذا وكذا؟ وذلك عباد الله لأن رمضان موسم العبادات الأعظم، موسم مضاعفة الأجور، ولذلك يثقل الميزان جدا عند المجتهدين المشمرين المنتبهين اليقظين لقيمة هذا الموسم عباد الله. ولذا عباد الله نقول: إن أول أمر لا بد أن تستعد لرمضان به عمل قلبي، هو استشعار هذا الموسم أنه فرصتك عند الله عز وجل. وأما الأمر الثاني قبل مجيء رمضان فهو التوبة الصادقة، التوبة الصادقة. نعم عباد الله، لا بد قبل حلول رمضان من توبة صادقة قبل رمضان. إننا مأمورون بالتوبة في كل زمان، قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالمسلمون إما تائب وإما ظالم، فأنت إن لم تكن تائبا فأنت من الصنف الآخر. لكن التوبة قبل رمضان لها مكان آخر عباد الله. ولنضرب مثالا قبل أن ندخل إلى المعنى. هب أنك تنتظر ضيفا عزيزا إلى قلبك يأتيك بعد أيام، وأنت تنتظر هذا الضيف، كل الناس عباد الله إذا كان هناك ضيف ينتظرونه عزيز على قلوبهم، تراهم إذا سمعوا بزيارته قبل مجيئه يقومون إلى بيوتهم بالترتيب والتنظيم والتنظيف ونحو ذلك. فمن البيوت ما هو مرتب والحمد لله، طائع عابد صالح، لكنه إذا سمع بالضيف هل يكتفي؟ بل يزيد من جمال بيته جمالا لأجل هذا الضيف الغالي. هذا شأن الطائع قبل رمضان. إذا جاء رمضان أو أقبل رمضان واقترب ازداد تزيينا لعمله عند الله، وازداد اجتهادا في إصلاح هذا البيت بما هو أعظم وأعظم. ومن الناس عباد الله من بيته تنتابه الفوضى وإن كانت عنده الأساسيات الطيبة للبيوت لكنه تمتابه الفوضى. فإذا قيل له أن هناك الضيف الغزيز العزيز الذي تحبه قد اخترب، ماذا يفعل؟ قام إلى بيته يرتب ويقضي على هذه الفوضى لأجل أن يستقبل ضيفه في هذا البيت المرتب. وهذا شأن عباد الله المقصرين منا، فإنهم وإن كان عندهم من الخير ما عندهم لكنهم عندهم وجوه تقصير كثيرة تجعل الأمور أشبه بالبيت الذي فيه الفوضى. فيحتاج إلى البيت إلى الترتيب. ومن المسلمين عباد الله من بيته مليء، عافانا الله وإياكم، بالوساخات والقذارات، بل ربما بعض البيوت والعياذ بالله انبعثت منها روائح القذارات والعياذ بالله. فإذا سمع بمقدم الضيف العزيز ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ ينبغي عليه أن يطهر هذا البيت من القذارات وغيرها مما يدنس البيت. وهذا حال العصاة عباد الله الذين ينبغي عليهم أن يطهروا أنفسهم وأن يتطهروا من هذه الأنجاس والوساخات التي هي المعاصي والذنوب. ينبغي أن تطهر نفسك، ينبغي أن نطهر أنفسنا عباد الله. إن مثال البيت هو مثال قلوبنا وجوارحنا وأحوالنا، كل على حسب حاله يحتاج إلى تنظيم حاله وترتيب حاله وتطهير حاله قبل مجيء رمضان. فإن الإنسان يريد بتطهير بيته استقبال الضيف الغالي، كذلك إذا كان رمضان هذا من أعظم العوامل التي تدفع الإنسان لأن يتطهر، فإنه موسم لأعظم التطهير. ولم لا عباد الله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل قد دخل رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قد رغم أنفه، أي دعوة عليه بأن يرغم أنفه في التراب. وجاء في حديث جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر أن دعا جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على دعائه، قال: بعد الله رجلا أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له، قل آمين، قال: آمين. لقد دعا الرسول الملكي والرسول البشري على من يدخل عليه رمضان ويخرج وهو لم يتب من ذنوبه ويتطهر ويخرج من رمضان مغفور الذنب. فرمضان عباد الله أعظم موسم للمغفرة، لله عتقاء في كل ليلة، تضاعف فيه الأجور، تفتح فيه الجنان، تغلق فيه النيران، تحبس فيه الشياطين. وكلنا عباد الله أصحاب ذنوب ومعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كلنا عباد الله أصحاب معاصي وإن تفاوتت، فمنا من معاصيه ظاهرة يعلمها الناس ويعلمها كل من حوله، ومنا من معاصيه مستورة لا يعلمها إلا الله. والكل مطالب أن يتطهر وأن يخرج من هذه المعاصي. وإياك أن تحسن الظن بنفسك أنك لا ترتكب الذنوب الظاهرة كالتدخين مثلا، أو كالتبرد، أو سماع الأغاني ونحو ذلك، فضلا عن الكبائر والعياذ بالله. لا، بل والله يا عباد الله إن هناك ذنوبا باطنة لا تقل خطورة عن هذه الذنوب وهذه الكبائر: الحسد، الغل، الحقد، الغرور، الكبر، حب الرياسة والعياذ بالله، وغير ذلك. أمراض والعياذ بالله في القلوب تعيش داخل قلوبنا وربما الواحد فينا يظن أنه من أعبد الناس. نسأل الله العفو والعافية، لابد أن نتخلص من هذه الذنوب قبل مجيء رمضان، لسيما وأن هناك ذنوب متأصلة، أي كعادات متأصلة تحتاج إلى وقت للتخلص منها. هناك ذنوب تتخلص منها في ثانية واحدة، تقول أستغفر الله وتقلع عنها، وهناك ذنوب تحتاج إلى وقت، كرد المظالم والتحلل من حقوق الناس قد يحتاج إلى وقت، أو كبعض الذنوب التي هي عادات متأصلة كالتبرج الذي يحتاج ربما إلى وقت لتعديل السلوك فيه، كالتدخين الذي يحتاج إلى وقت لتعديل السلوك فيه، كسماع الأغاني، كالنظر إلى الحرام والأفلام والمسلسلات وكذا ونحو ذلك. هذا كله لابد أن تبدأه من الآن، حتى إذا جاء رمضان فزت، حتى إذا جاء رمضان وجدك أهلا لضيافته. وإلا عباد الله، لو أن أعز الضيوف جاء إليك فوجد بيتك غير صالح لاستقباله، فإنه إن دخل استعجل الذهاب عنك وتركك، فضلا عن أنه قد يولي عنك، وهذا شأن الغير مستعدين لرمضان. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك عباد الله نقول توبة قبل رمضان، توبة قبل رمضان لكي تعيش رمضان على ما تحب وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فابدأ، ابدأ من الآن، ولا تؤجل ولا تسوف، وليكن شعارك وعجلت إليك ربي لترضى. بقي الأمر الثالث من الأمور التي ينبغي أن تكون قبل رمضان، ألا وهو تعويد الجوارح على الاستقامة، سيما اللسان، تعويد الجوارح على الاستقامة. وجوارح الإنسان كالسمع والبصر واللسان والبطن والفرج واليد والرجل وغير ذلك، هذه الجوارح لابد قبل رمضان أن نجري لها تعديلا وتأهيلا، فنعود هذه الجوارح على أخلاق رمضان، على ما يجب أن نكون عليه في رمضان من الآن. وإلا هناك بعض الجوارح قد صعب عليها التعديل في يوم وليلة كما يظن بعض الناس، فإن هناك بعض الناس يقول أنا إذا دخل رمضان أمسكت لساني وأمسكت بصري وأمسكت كذا وكذا وكذا ونحو ذلك، فيشق عليه ذلك. ولذا فنقول ابدأ من الآن، ابدأ عود هذه الجوارح، هذا السمع، هذا البصر، هذا اللسان، هكذا ابدأ عود هذه الجوارح على الاستقامة. وإلا عباد الله، الصيام ما شرع إلا لأجل تطهير هذه الجوارح. قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهناك من الناس نسأل الله العافية من يجوع نهار رمضان ويعطش ولا أجر له، نسأل الله العافية. لماذا عباد الله؟ لأنه لم يأتي بالصيام الذي أمر الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس حظه من صيامه إلا الجوع والعطش. نسأل الله العافية، طول النهار جعان وطول النهار عطشان، وهو قد خرج بلا شيء من هذا الصيام، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لماذا عباد الله؟ لأنه أفسد هذا الصيام من جهة أخرى، هذا البصر أطلقه في المحرمات، هذا السمع أطلقه في المحرمات، هذا اللسان أطلقه في المحرمات، وغير ذلك من الجوارح. واللسان عباد الله من أخطر هذه الجوارح، فابدأ من الآن. عود هذا العضو الصغير حجما الكبير جرما، عود هذا العضو على أخلاق رمضان، أخلاق الصيام. وكلنا مبتلى عباد الله بالغيبة والنميمة فضلا عن الكذب عند كثير من الناس. عود هذا اللسان على إما أن يقول خيرا وإما أن يسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. عود نفسك من الآن إما أنت في ذكر أو أنك ساكت. إن لم تستطع الذكر وشق عليك الذكر، قراءة قرآن، تسبيح، كذا، اسكت. هذا خير لك تدريبا لنفسك قبل دخول رمضان، تعويدا لهذه الجوارح قبل دخول رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وللحديث إن شاء الله بقية حول هذه الأمور. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في رمضان. بقي عباد الله أن ننبه إلى فضل من فضائل هذا الشهر الذي نحياه، ألا وهو شهر شعبان. فإن من فضائل شهر شعبان أن فيه ليلة مباركة، ليلة تأتي علينا إن شاء الله في الليلة التي بعد هذه الليلة، إنها ليلة النصف من شعبان، ليلة يتنزل فيها الجليل سبحانه وتعالى ويغفر مغفرة عظيمة لكل من في الأرض من المؤمنين والمسلمين، فاغتنموها عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى العباد فيغفر لكل إنسان إلا لمشاحن أو مشرك، فيغفر الله لكل إنسان إلا لمشاحن أو مشرك. والمشاحن عباد الله أي الذي تخاصم وتهاجر مع إخوانه في غير الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعلق عمله بسبب ذلك. والمشرك عباد الله ليس أهلا لأن يغفر الله عز وجل له. فهذه ليلة عظيمة مباركة طيبة يجوز للمسلم فيها أن يعمرها بالأعمال الصالحة من صلاة أو قيام أو قراءة قرآن أو صدقة أو غير ذلك، من غير توقيف على حد أو صورة بعينها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه المواسم الفاضلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.